وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض نري السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ف فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء

وكذلك نجزي المحسنين. ومن كذلك نجزي المحسنين. ولو أشركوا لحبط عنهم